بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 87 بعد 103 في القصيدة 215، وقد وصلنا إلى البيت 11. قال المتنبي: قال الزمان له قولا فأفهمه، إن الزمان على الإمساك عذال، تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خيل وأبطال. كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت، وما للشمس أمثال. القائد الأسد غذتها براثنه بمثلها من عداه وهي أشبال. القاتل السيف في جسم القتيل به، وللسيوف كمال الناس آجال. تغير عنه على الغارات هيبته، وماله بأقاصي الأرض أهمال. له من الوحش ما اختارت أسنته، عير وهيق وخنساء وذيال. تمسي الضيوف مشهاتا بعقوته، كأن أوقاتها في الطيب آصال. لو اشتهت لحم قاريها لبادرها خرادل منه في الشيزة وأوصال. لا يعرف الرزء في مال ولا ولد إلا إذا حفز الأضياف الترحال. يروي صدى الأرض من فضلات ما شربوا، محض اللقاح وصافي اللون سلسال. تقري صواربه الساعات عبط الدم، كأنما الساع نزال وقفال. تجري النفوس حواليه مخلطة، منها عداة وأغنام وآبال. إذن قال في البيت 11: قال الزمان له قولا فأفهمه، يعني خبر الزمان واستمع إلى أحداث الزمان ونوائب الحدثان ومصائب الدهر، فخرج من ذلك بقول واحد سمعه من الزمان بعد أن خاض تجارب لا تحصى. فماذا قال له؟ فأفهمه شيخ قرب الأمين: ففهمناها سليمان، فأفهمه، بمعنى أن هذه التجارب ألقت في روعه هذا المعنى أو هذا الفهم. ما هو هذا الفهم الذي ألقي في روع المتنبي بعد أن خاض كل ألقي في روع الممدوح وهو فاتك أبو شجاع الإخشيدي، بعد أن خاض كل هذه الحروب وعاش كل هذه المرارات وخاض أو يعني غبرت به كل تلك السنين؟ قال: إن الزمان على الإمساك عذال. الإمساك البخل، لن يلومك أحد على شيء كما يمكن أن تلام على البخل. فالزمان يحمد الكرام حتى ولو كانوا طغاة، والزمان يذم البخال أو يذم البخلاء حتى ولو كانوا صلحاء. فالبخل صفة ذميمة، وخاصة هي صفة ذميمة في الرجل على العموم، ولكن أن تكون في قائد وسيد وأمير وسلطان فهذا من أشنع الصفات. فقال له الزمان فقال له هذا القول الذي سمعه من الزمان: إن الزمان الدهر، الخلود، يعني الذكر الذي سيستمر، يعني لن ينتبه الناس في النهاية إلى كثير من الفضائل التي عملتها، لكنهم سينتبهون إلى كرمك فيرفعونك، ولن ينتبهوا أيضا لكثير من الرذائل أو كثير من الأشياء التي عملتها، ولكنهم سينتبهون إلى بخلك فيضعونك. إن الزمان على الإمساك عذال، وعذال شديد اللوم يعني من العذل. إن الزمان عذال على الإمساك. طيب، ثم قال في البيت 12: تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خير وأبطال. تدري، تعرف، القناة الرمح، جعل الرمح إنسانا يعرف لطول عهده بالممدوح. إذا اهتزت هذه الرمح أو هذه القناة براحته بكفه، وراحته يقصد لها عائدة على فاتك اللي هو سماه في البيت التاسع سيد فطن، لا يدرك المجد إلا سيد، أو وصفه بأنه سيد الفطن. فقال: تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي، والشقي يعني المقتول المهزوم المخذول بها بالقناة. طبعا بعض الشراح قالوا يعني إيش أسند الفعل إلى القناة، وكان الحق أن يسند الفعل إلى الرجل نفسه، إلى الممدوح نفسه، فاتك إلى فاتك الإخشدي. ولكنه لا يدرون هؤلاء الذين اعترضوا على ذلك أن القناة إذا فعلت ذلك فإن صاحبها سيفعل ما هو أعظم منها. يعني إذا القناة فعل ذلك، الرمح يفعل ذلك، فما بالك بالشخص الذي يمسك هذه الرمح ثم أو هذا الرمح. ثم إن كما يقولون الفرس من الفارس والخيل من الخيال، فلا يمكن أن يكون هذا الرمح قاتلا قاطعا طاعنا إلا إذا كان صاحبه كذلك. يعني هو لا، القناة لا تعرف ذلك وحدها، إنما تفعل ما يأمره أو ما يأمرها به سيدها وهو حاملها وهو هذا الفارس الممدوح. إذا تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خير وأبطال، أن الذي سيشقى أي سيقتل وسيهزم وسيخذل الخيل والأبطال. فقال لك الموت لحق بالأبطال أو لحق الموت بالخيل كما لحق بالأبطال، فهذا فاتك فاتك، مبير مهلك لا يبقي على أثر. فإن الموت الذي دار على سن رمحه لم يشرب منه الأبطال فحسب، بل شربت منه خيل الأعداء فأهلك الأبطال وأهلك الخيول. تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خيل وأبطال. ثم قال في البيت 13 كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس، قلت وما للشمس أمثال. قال كفاتك، ابن جني قال الكاف زائدة، وطبعا لا يحق أن تكون زائدة. قال دخولها ينزل أو يحبط منزلة الممدوح. ليش؟ لأنه كاف التشبيه. فلما تقول كفاتك كفاتك، الكاف تعني أن هناك شبيها لفاتك تريد أن تقيسه به، ولكن فاتك لا شبيه له، فهو فوق أن يشبه بسواه. فلذلك قال الكاف مش زائدة، منقصة، هي موجودة، يجب عليك أن تستخدمها من أجل أن تشبه، لأنه أدوات التشبيه الكاف كأنه مثل وغيرها، فأنت مضطر أن تستخدمها. ولكن قال لك لما دخلت ما رفعت من قدر الممدوح بل خفضت من قدره. لما؟ لأنها جعلت له شبيها ونظيرا، ولكنني أريد أن أقول إنه لا شبيه له ولا نظير. وهذا قالوا إيش؟ يعني مثل هذا القول، أو قالوا مثل هذا القول في قوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا الكاف هنا زائدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لو قلت الكاف للتشبيه فصار كأن لله مثل، تمام، فكأنك أشركت. فقالوا هذه الكاف زائدة، فالتقدير ليس مثله شيء. طيب على أي حال، هو أظن أن المتربي قصد أن دخول الكاف يخفض من علو منزلة الممدوح، فقال لك كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت، وأراد أن يدلل على صحة ما ذهب إليه، فقال لك نحن نقول فلان كالشمس، ولكن أو فلان كالشمس، أو تشبه أنت شيئا بالشمس، ولكن لا يمكن أن يكون للشمس مثيل، فهي ليس لها نظير ولا مثيل حتى مهما رفعت من درجة المشبه الذي تشبهه بها. كالشمس قلت، يعني مثل أن تقول كالشمس، وما للشمس أمثال وليس للشمس نظراء. طيب ثم قال في البيت 14 يريد أن يصف هذا الفاتك، فقال القائد الأسد، القائد الأسد غذتها براثينه بمثلها من عداه وهي أشبال. قال هو الذي يقود الأسد، غذت هذه الأسد، أطعمت هذا الأسد براثنه، والبراثن للوحوش، أو غذتها براثنه بمثلها من عداه. يعني قال قاد أسدا وهي أشبال، واو الحال، قاد أسدا صغيرة، فلما أراد أن يربيها وينميها ويكبرها هجم بها على الأعداء، فمن هذه الأظافر غرست أظافرها في لحوم أعدائها، وأكلت وشربت من لحوم أعدائها ودمائهم، فغذت فنمت فكبرت. فقال لك قادهم إلى أسود أخرى. شوف كيف هذا بسموها المنصفات، إنه يعني هو لا يقلل من شأن شجاعتي وقوتي وشدة أعدائه. قال هو ذهب بهذه الأسود وهي صغيرة إلى أسود، يعني رباها على لحم الأسود الكبيرة. هو كان عنده هؤلاء الجند أو هؤلاء الجيش كانوا أشبالا، شبههم بالأشبال أي أنهم صغار، فقادهم بالجيش إلى المعركة إلى الأسود ليدلل على أن هذه أن أعداءه أسود أيضا أشداء ليسوا ضعفاء، لأنه لا فضل لك في أن تنتصر على ضعيف، إنما أنت تضخم حتى من قوة وشدة أعدائك حتى يكون لك فضل في مدح من ينتصر عليهم، أو يكون لمن ينتصر عليهم فضل في أنه تغلب على الأشد الألد الأقوى. وقال لك أنا ذهب، هو ذهب بالأبطال الصغار بالأشبال الصغار فكبرهم ونماهم على لحوم الأسود الكبيرة، أي أن صغاره أشجع وأشد من أسود وأشداء الأعداء. القائد الأسد غذتها براثنه بمثلها من عداه وهي أشبال وهي صغيرة في السن. والباء استعانة، أو غذتها براثنه، يعني هو الذي قام براثنه، براثن هذا الأمير هو الذي أغار على هؤلاء الأعداء فأكل لحومهم أو فقتله، فجاء بلحومهم إلى أشباله الصغيرة مثل ما يفعل الأسد إلى أبنائه، فجاء هذا المعنى الآخر، فجاء بهم إلى أشباله الصغيرة فأطعمهم لحوم أعدائه فكبروا بمثلها من عداه وهي أشبال. ثم قال في البيت 15: القاتل السيف في جسم القتيل به، وللسيوف كما للناس آجال. يا والله جميل هذا البيت، هذا ذكرني ببيت نزار قال: وللمآذن مثل الناس أرواح. يعني المآذن لها روح، وذكرني يعني إنسان أنسنها، وهون أنسن أيضا السيوف فقال لها أجال، يعني لها عمر تموت بعده. وذكرني أيضا بطيب صالح الكاتب والروائي السوداني، إيش قال؟ لا تقطع قلب إن النخلة تأكل الإنسان لها حس كذا، يعني هذا المعنى الذي دار حوله. فأحيانا أنسنة الجامد أو أنسنة ما هو غير إنساني بيعطيك جمال وبعد. إيش قال؟ القاتل السيف في جسم القتيل به، يعني قتل السيف في جسم المقتول بالسيف، يعني ضرب بالسيف فغص السيف في اللحم فقتل العدو هذا، لكنه لم يخرج منه سليما لأنه انكسر فيه، فكأن القاتل تحول إلى قتيل، والقتيل هو جسم الإنسان، لكن أيضا هذا السيف تحول من قاتل إلى قتيل، لأنه عندما غاص في لحم المقتول كسر في جسمه فقتل أيضا. وأراد أن يدلع ذلك فقال إيش؟ وللسيوف كما للناس آجال، يعني إلى عمر بتموت تموت بعده. طبعا الإشارة واضحة في الشطر الأول إلى أكثر من حادثة حدثت مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا الحديث الذي سأقوله مروي في صحيح البخاري. قال أبو سليمان: خالد بن الوليد لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. هذا الحديث يدل على الشطر الأول للقاتل السيف في جسم القتيل به. وللسيوف كما للناس آجال، هذا يدل عليه حديث عن أنس بن مالك، وطبعا رجعت إليه فوجدته ضعيفا ولكن لا بأس من ذكره. للسيوف كما للناس آجال، في الحديث عن أنس بن مالك: لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم فإن لها آجالا كآجالكم. القاتل السيف في جسم القتيل به، وللسيوف كما للناس آجال. ثم قال في البيت 16: تغير عنه على الغارات هيبته وماله بأقاصي الأرض أهمال. تغير عنه على الغارات هيبته، يعني سمعته وخوف الأعداء منه هو الذي يجعل الأعداء لا يجترئون عليه، فكأنه أغار عليهم، أو سمعته والرعب الذي يثيره بأسه حين يسمع الناس بقدومه يفرون من أمامه دون أن يواجهوه، فتغير على الأعداء، تغير عنه يعني نيابة عنه، على الغارات المعارك، هيبته فاعل تغير، يعني تغير هيبته عنه على الغارات. وماله المال تبعه، كان يكون إبلا وكان يكون غنما وكان يكون يعني رعايا وهكذا، وماله بأقاصي الأرض، في أقاصي الأرض، في أبعد الأرض، أهمال. والأهمال جمع همل، والهمل جمع هامل، والهامل هو أو الهمل اللي جمع أيضا هامل هي الإبل السائبة التي لا راعي لها ولا حامل لها. فقال لك مع أن أمواله تشبه الإبل السائبة الهائمة على وجهها، والذي يفترض أن يأخذه الناس دون أن يفكروا بالعواقب، تجدها محمية بهيبته، فلا يستطيع أحد أن يرتكب حماقة فيأخذ هذه الهوامل أو هذه السوام من الإبل. لما؟ لأن هيبته حتى في الأرض غير المحمية والبعيدة عنه وغير المنظورة تمنع الناس من أن يجترئوا على أملاكه أو على حماه. وطبعا في بيت إيش قال فانفذ، إيش قال له؟ قد رشحوك، قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهم، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. طيب، ثم قال في البيت 17: له من الوحش ما اختارت أسنته عير وهيق وخنساء وذيال. له من الوحش يعني الدواب، الأنعام، كل ما سرح في البرية، وقد يقصد فيه رمز كناية على ما كان غير مقدور أن يحاز، وبالتالي هو إيش؟ منفلت في كل مكان. فقال لك أسنة هذا الممدوح تأتي به، فيريد أن يقول أن الأمور لا تؤخذ سهلة، وإنما تريد سنانا من رمح وصحفة من سيف أو شفرة أو سيفا له ذمن. فالقضية تحقيق غاياتك لا يكون بالأمنيات، إنما يجلب بالسنان وبالطعان وبالرعان. فالقضية ليست سهلة، لكن أمنياتك تتحقق إن أردت لها أن تكون عبر هذه الوسائل الصعبة، ليست وسائل سهلة. سنان، قال لك أسنة جمع سنان. له من الوحش ما اختارت أسنته، ثم فصل ذلك فقال عير وهيق وخنساء وذيال. العير اللي هو الحمار الوحشي، وفي البيت الشعري الذي ربما قلناه سابقا: ولا يقيم على ذل يراد به، أو ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. هذا العير. والهيق ذكر النعام، والخنساء البقرة الوحشية. والخنس بالأساس هو انخفاض قصبة الأنف، يعني الأنف نازلة تحت شوي، وعرض الأرنبة، يعني الأنف بكون الخنساء يعني بينخفض وبتعرض الأرنبة، ولذلك سميت الخنساء الشاعرة بهذا الاسم لهذه الصفة الموجودة في أنفها، عير وهيق. لكن المقصود بها البقرة الوحشية. وخنساء وذيال، والذيال الثور الوحشي الذي يلوح ذيله من ورائه. فهذا يريد أن يقول إن كل ما صعب على الناس صيده سهل عليه صيده. وفي الحقيقة لا يقصد هذه الأنعام أو هذه الدواب أو هذه الكائنات، إنما يريد أن يقول كلما صعب من الغايات، لأن صيد هذه الأشياء ليس سهلا لأنها سريعة. فيريد أن يقول لو كانت ضخمة قد تقاتلك وقد تصادمك ولا تستطيع الظفر بها. فيريد أن يقول حتى لو كانت آمالك سريعة تهرب منك سريعا فالحقها، لأنك إن كنت جادا في تحصيلها فسيأتيك بها السنان، وهذا السنان تكون أنت رام، تريد يجب أن تكون راميا متقنا حتى تستطيع الظفر بها. ثم قال في البيت 18: تمسي الضيوف مشحاتا بعقوته كأن أوقاتها في الطيب آصاله. يعني حين يأتيه الضيوف يشتهون مجلسه، في أناس بالفعل من هذا النوع، حين تجلس إليهم تتمنى أن تطول الجلسة ولا تنتهي، وبعضهم لو جلست معه دقيقتين تلمست نفسك وكرهت الثياب التي تلبسها وأردت أن تنفلت وتخرج وتقول ما هذه البلوى وما هذه المصيبة التي جمعتني بمثل هذا الأخرق. فهو يريد أن يقول إنه من النوع الذي يسعى إليه ويحفد، وأن الناس حين تجلس مجلسه تتمنى أن يطول هذا المجلس، وإذا انتهى وقامت ظلت ذكرى هذا المجلس عابقة في وجدان هؤلاء الجالسين الذين كانوا جالسين، ثم تمنوا أن تكرر هذه الجلسة مرات ومرات. فهذه إيش اسمها؟ مشهة. كل هذا الذي قلته في هذه الكلمة مشهة، تمسي الضيوف مشهاة بعقوة، والعقوة يعني هسه احنا نسميه المجلس بالمناسبة في زماننا هذا، العقوة الساحة، السهل الذي يكون أمام البيت يعني فيجلس فيه الأضياف بعقوته، كأن أوقاتها في الطيب أصاله. تعرفوا إنسان بيكره وقت اشتداد الحر، لكن حين تميل الأصال جمع أصيل في البيت، جمع أصيل، والأصيل حين اصفرار الشمس حين تنوي الغروب يعني في آخر النهار، فهذا وقت يكون الهواء فيه عليل والصوت فيه خافض، إيش تكون الكائنات، يبدو كذلك والله أعلم، تكون الكائنات التي خرجت من جحورها أو من بيوتها أو من صخورها أو من أشجارها قد أكلت رزقها وأخذته فعادت، فعم الهدوء والسكون. ولذلك أنت تلحظ، هذه حقيقة، تلحظ أن أوقات الأصيل تميل إلى السكون والهدوء، وأن أوقات السحر أو الفجر أو الصباح تميل إلى الضجة، للناس الآن تغدو الطيور من وكناتها، والآن يخرج الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، على التشبيه طبعا، يخرجون من بيوتهم من أجل أن يعني يذهبوا إلى أعمالهم، ففي الصباح تحشر ضجة، لكن في المساء تشعر هدوء، وهذا الهدوء بيعطيك راحة نفسية، إضافة إلى أن النسيم العليل الذي يكون في يعني النسيم يبدأ عليلا ويرق أكثر فأكثر مع الزمن في وقت الأصيل، في حين أن النسيم الذي يكون في الصباح يبدأ رقيقا وفيه طيبة ولذة، ولكن إيش يبدأ مع الزمن إيش يشتد، تشتد الحرارة فلا يطاق. فإذا الإنسان يعني يميل إلى وقت الأصيل كثيرا، وتعرف كل شعراء الغزل العذر وغير العذر يستخدموا الأصيل، واستخدموا ساعات المساء واستخدموا الليل والعشاء الأولى والعشاء الثانية من أجل أن يبوحوا بشعرهم وحبهم ومشاعرهم تجاه حبيباتهم. فقال لك الذين يجلسون عنده كأنها في الطيب آصال، كأن الوقت كله آصال، أصائل أو آصال اللي هي جمع أصيل. ثم قال في البيت 19: لو اشتهت لحم قاريها لبادرها خرادل منه في الشيزة وأوصاله. قال لشدة كرمه، وهذا طبعا مبالغ فيه، شدة مبالغة بالمناسبة، لازم أحطه في إيش، في شدة المبالغة، لو اشتهت أو المبالغة المنقوطة، لو اشتهت لحم قاريها، يعني بقول لك لو أن جلساء هذا الممدوح ووفاتك الإخشيدي اشتهوا لحم فاتك نفسه لداد به، يعني صورة شوي غريبة، صورة شوية ممكن عند بعض الناس عندما يتسعون في الخيال مقززة شوي، شو تأكل لحم إنسان؟ قال بس هو يعني مثل ما قال أبو تمام ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، يعني ما تسأله هو ما عندهش مال يعطيك. هو كلا الأمرين بالمناسبة أبو تمام عبر عنه لفكرة شدة الكرم حتى على الفاقة، أي على الفقر، ما معك بس أنت شديد الكرام، حتى لو أنت كانت روحك في كفك لعطيته، بس صورة أبو تمام مأنوسة. لكن هو بيقول لك أنا ماليش غير جسمي، فلو لم يكن أحمل إلا جسمي لجدت به ولا نحرت نفسي لأقدمها لحما يؤكل لضيفاني. هيو شو قال، لو اشتهت لحم قاريها مطعمها، القرط الطعام، وأقصد هنا مضيفها يعني الممدوح، لبادرها دون أن يفكر، خرادل، ويجوز خراذل، وهي الخرادل والخرادل الأقطع، يعني لقطع نفسه قطعا، فالخرادل القطع، خرادل منه في الشيزة، الشيزة الجفان، يقال أنها تكون من خشب أو شبهت بالتي يعني بلونها بتلك التي تكون من خشب. جفان، جفان يعني طناجر، لقطع نفسه حط حاله في الطناجر وغلى تحتها أو أوقد تحتها وقال كلوا. في الشيزة وأوصال، أوصال معطوفة على الخرادل، يعني خرادل وأوصال منه في الشيزة، والأوصال مفردها وصل، والوصل العضو من الإنسان، يعني هذا هذا هذه أوصال الإنسان. فقال لك لقطع حاله أوصاله وخلى حاله قطع، حتى الأوصال قطعها قطع وحطها في الطنجرة بين قوسين أو في الجفنة وأوقد تحتها وقال للناس كلي أو كلوا. هذا مبالغة ممقوتة أنا أراها، والصورة شوية صعبة، المتلبي يفعل ذلك، يفعل صورا صعبة. طبعا عندنا في تراثنا قصيدة للحطيئة يروي فيها قصة أن قوما مروا بأعرابي فقير، فطبعا لما نزلوا في بيته هم لا يعرفونه، لكنهم يقولون إننا مررنا بأعرابي، فخاف أن يرتحلوا من عنده ويقولون إنه لم يطعمنا ولم يقرنا. فقال لامرأته ما عندنا؟ قالت ولا شيء. نظر إلى ابنه قال له ما عندنا يا بني؟ قال ولا شيء. فالابن قال اذبحني وقدم لحمي طعام الأضياف ولا تجعلهم، الابن بقول له ولا تجعلهم يخرجون من عندك ويقول ويتحدث الناس بأنك كنت بخيلا وأنك لم تقرهم. وتخيلوا هذا مش واحد معروف، يعني لو كان حاتما الطائي أو غيره يعني أعرابي من سيسأل بك، لكن هو بيقول لك أنا عند نفسي سأكون يعني لن أستطيع النوم تلك الليلة. فهذه القصة أخذها الحطيئة وحولها شعرا، أقرأه والله القصيدة جميلة، هي ربما 10 أبيات لكن أو 12 بيتا تقريبا. سأقرأها. إيش قال في هذه الفكرة الحطيئة؟ قال وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل بتيهاء لم يعرف بها ساكن رسمة أخي جفوة فيه من الإنس وحشة، حتى ما يعني يستوحش من الناس، يعني بعيد عن الناس، مر خلاص مر به هؤلاء القوم، فما بيقدر يخليهم يمروا موما، ربما هو كل عامين يرى بشريا، هو عايش في الصحراء في زاوية لا يراها لا يراه فيها أحد. بتيهاء لم يعرف بها ساكن الرسمة أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعمة وأفرد في شعب عجوزا إزاءها زوجته هذه سماها عجوز ثلاثة أشباح تخالهم بهمة هو وزوجته وابنه رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما بضى ضيفا تسور واهتم وقال ابنه لما رآه بحيرة أيا أبت اذبحني يا أبا تذبحني ويسر له طعمة ولا تعتذر بالعدم ما تقول له إحنا فقراء اوعى ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذمة ذمنا بعدين بس يتركنا فروّل قليلا ثم أجحم برهة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم يعني هم إنه يذبح فتاه لكنه لم يفعل ليش لأنه شاف سرب من أو يعني عانة لمجموعة من البقر وحشي تمر فرمى سهمه فقتل واحدة فصادها يعني إيش كأن الله هيك تحس إنه في إشي إلهي في الموضوع كأن الله أراد أن ينقذه مما هو فيه ففدى شوف الصورة طبعا صورة إسماعيل عليه السلام لما قال وفديناه بذبح عظيم يعني هو هم أن يقتله وهو قالهم قال إيش وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم لكن إيش أرسل الله تعالى جبريل بقصة إسماعيل ومعه كبش وهنا أرسل الله تعالى عانة يعني مجموعة من الضباء الوحشية تمر من أمامه كأنه تقول له الضباء صد أجملنا وصد أسمننا يعني أكثرنا لحما أكثرنا لحما وأطبخ لضيفك وأبقى على ابنك صح الموروث الديني موجود موروث توراتي حتى طيب إذن فروت قليلا ثم أجحم برهة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم فبينهما عنت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة مسحلها يعني الدور يعني النظم تبعها الجذع تبعها الذي يقودها فيجعلها كأنها قطيع قال نظمة وراء بعض ها فشوف المشهد دي برضو، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظمى فأمهلها حتى تروت عطاشها. والله جميل، ما قتلها مباشرة، خلاها وجه تروى، فأمهلها حتى تروت عطاشها، فأرسل فيها من كنانته سهما، فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما، فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى، فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، فلم يغرموا غرما وقد غنموا غنما، وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم، والأم من بشرها أما. طيب جميل القصيدة. إذا قال لو اشتهت في البيت 19 لحم قاريها لبادرها خرادل منه في الشيزة وأوصاله، ثم قال في البيت 20 لا يعرف الرزق في مال ولا ولد إلا إذا حفز الأضياف ترحاله. قال على كثرة ما مر به من أرزاء، أي مصائب، الرزق جمعها أرزاء مصائب، لا يعتد بتلك المصائب حتى ولو كانت تلك المصائب في ماله أو في ولده، ولكن قلت كلها تهون، لكن المصيبة التي لا تهون عند هذا الممدوح إيش هي؟ إلا إذا حفز الأضياف ترحاله. حفز يعني شجع أو دفع، الترحال هي الفاعل والأضياف هي المفعول به المقدم، فالتقدير إلا إذا حفز ترحال الأضياف. يقول لك المصيبة الكبرى عنده تتمثل في رحيل الضيوف عنه، فتلك مصيبة، يريد أن يبقى الضيوف دائما عنده ودائما يكون شديد الكرم عليهم. أما ما أصابه من رزق من مصيبة في ماله وولده فلا يعتد بها، إنما مصيبته الكبرى أن لا يكون، أن لا يتطلع أو أن يمر نهار دون أن يكون لديه ضيف، لازم يوميا يكون عنده ضيوف، مو ضيف واحد، ضيوف، ولا تفرغ يفرغ بيتي من هؤلاء الضيوف. ثم قال في البيت 21 يروي صدى الأرض من فضلات ما شربوا محض اللقاح وصافي اللون سلسال. قال لك يأتي لهم بعد أن يأكلوا، يأتي لهم بالشراب فيسقيهم لبنا وخمرا، فيظل يسقيهم فيروون ويشبعون، ثم يفيض الخمر واللبن الكثير فيسقي فضلات الأرض، فيجري أنهارا في الأرض، فيسقي تراب الأرض وما حمل من هذا التراب وما كان جدبا. يعني يقول طبعا هي مبالغة أو محاولة أو طريقة المتلبي في أن يقول المعنى بأقصى ما يمكن أن يقال. فقال لك سقاهم لبنا حتى ارتووا، ثم سقاهم خمرا حتى ارتووا، فقالوا كفى أيها الأمير، فلم يقبل، فسقاهم حتى ملأ أجسادهم، ثم سقاهم حتى فاضت تلك السيول على فضلات الأرض. فقال يروي صدى الأرض، والصدى هو معنى العطش، من فضلات ما شربوا، يعني وخلصهم أول شيء، ما فضل من ذلك ما زاد، روى به الأرض، محض اللقاح. اللقاح جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب، ومحض اللقاح يعني لبنها. وصافي اللون سلسال، وصافي اللون اللي هو الخمر الصافية اللي ما فيهاش عكر، وهذه ربما تكون أحسن أنواع الخمر. ولذلك إيش هو قال؟ هو نفسه ذكر يعني الخمر، قال إذا أردت كميت اللون صافية، أو إذا طلبت كميت اللون صافية وجدتها، وحبيب النفس مفقود. إيش قال؟ صافية. وابن واس في قصيدته دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، قال في بيت فيها فأرسلت من فم الإبريق صافية، من فم الإبريق صافية للخبر الصافية، صافية كأنما أخذها بالعين إغفاء. وصافي اللون سلسال يعني يجري سلسا. ثم قال في البيت 12 تفري صوارمه الساعات عبط دم كأنما الساع نزال وقفال. تفري تقطع صوارمه سيوفه، الساعات يعني الأوقات، عبط دم العبط الطري، يقول لك كل أوقاته أو كل ساعاته فيها دم. شو يعني كل ساعاته فيها دم؟ قال لك كأنما الساع نزال وقفال. الساع نفسها هي الساعات، يعني ساعة المفرد بالتاء المربوطة تجمع على ساع، تحذف التاء بصير ساع، أو هذا اسمه اسم ايش اسمه، اسم جمع الذي يعرف مفرده بالتاء، يعني حط التاء يبصر زي قنا قنات، ساع ساعة، وتجمع أيضا على ساعات اللي هي جمع مؤنث سالم. فبقول لك كأنه ساعات، يعني بقول لك يقول في الشطر الأول إنه يعني يستخدم سيوفه أو الصوارم، قد تكون سيوف وسكاكين، حسنا نعرف ليش سكاكين، يستخدمها حتى تكون الساعات كلها مملوءة دما، ففيش ساعة تمر من دون دم. شو قصده الصوارم إذا كانت سيوفا؟ أنه يقتل بها الأعداء فتسيل دماؤهم، أو الصوارم قد تكون تلك المدى التي يذبح بها الشياه فيكرم بهذا. إذن شجاعة في الأولى وكرم في الثانية، وكل وقت يا إما أن يكون في معركة وإما أن يكون في كرم، يعني عنده ضيفان. فإيش قال بعدها؟ كأنما الساع، يعني كأنما الساعات اللي هي كلها دم، قفال ونزال، تنزل عنده ساعة وبالتالي دم، خلاص في دم، هذا نزال، قفال غادروا ثم رجعوا، فالساعات كلها مليئة دم في كل وقت وفي كل حين، وهذا الدم إما من دم أعدائه لدلالة على فروسيته وانتصاره في المعركة، أو من دم البقر الوحشي أو الشياه أو الدواب أو ما يذبح من أجل أن يطعم به المعتفين أو الناس، فهذا من دلالة على شدة كرمه. يروي صدى الأرض من فضلاتي تفري صوارمه الساعات عبط دم، كأنما الساع نزال وقفال. ثم قال في البيت 23 الأخير في هذه الحلقة: تجري النفوس حواليه مخلطة، منها عودات وأغنام وآبال. قال لك الأرواح كلها يقضى عليها حوله، فإما أن تكون أرواح أعدائي فيقضي عليها، وإما أن تكون أرواح الأغنام والآبال، الآبال جمع يعني إبل، جمع الإبل آبال، قال فيقضي عليها بذبحها من أجل أن يطعم بها ضيوفه. فالدماء تختلط عنده، فلا يدري أحد هذه الدماء التي سالت هي من أجساد الأعداء الذين قتلهم في المعركة، أم من أعناق الآبال والأغنام التي ذبحها أو نحرها من أجل أن يطعم ضيوفه. تجري النفوس حواليه مخلطة، في اختلاط، مش يعني اختلاط دم الأعداء بدم الشياه، منها عودات هو دم الأعداء وأغنام وأبل وهو دم الذبائح. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة من هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 88 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.